السلام عليكم يا جماعة، ممكن لو سمحتوا أسأل البنت اللي لما صاحبتها بتلبس حجاب بتروح تقول لها على فكرة شكلك كبر أو مش لايق عليكي أو وهتروحي بالبتاع ده بقى فين في الصيف؟ ممكن أسأل سؤال؟ معلش سؤال، هو أنت قصدك إيه؟ يعني عايزة إيه؟ يعني نفسك في إيه؟ يعني أنا عايزة أقولك أنا آسف بس شكلك وحش، اللي جوه باين قوي، يعني تفتكري هيقولوا عليكي ايه بعد الكلمتين دول؟ ذوق بقى وبتحب ربنا وبتحب صاحبتها وشخص ايجابي وبيدعم اللي حواليه بالذات في الحاجات اللي فيها طاعه؟ طبعا لا، مش هيقولوا كده. عارفه اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بكده في القران كان اسمهم ايه في القران؟ المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فلو سمحتي، لو كنت مش قادره تعملي الخير فعلى الاقل لا تصدي عنه.